حتى يسمع كلام الله يا الله النجدر اللي سما منك كانت يا الله النجدر اللي سما قرآنا ويتدبره عند السنة ويقيف على حقيقة ما تدعو إليه ويقيف عندكم على حقيقة أونته عندك ما تدعو إليه أنت المستقر التي ملكت أونته عند الرجع أنت يقرها الله الملك عند الرجع عند السنة قرآنا عند سما تبين نسيته سلام ستو لازم نو النفس بمدفوع اجتا كما يتلك بأخلاق انا بتلايه زر مجباتي ستاشو شكو كنو عندكم نزاد بكون عونم ايو لمستالي مثلا يقال اندونيجيات تكفتشو عن يمسلمو تشعر على القبام يباني هو هلو سنتمتو ميلين هز سلامين يا قينا نزي باندونيجيا ماليزيا منا من ينجا انبتال تخالي تشعر زمكو باشواري لما اخلاق انا مبارو بتلايه بنيجي بمنا يا سيواتشو أخلاق أن يا سيواتشو من أمين حتى يسمع سلام الله يا الله أني قدر عندي سمانين كتانت يا الله أني قدر قالوا ملوك قالوا في سما ويتدبروا عند السنة سنونا ويقف عندي قوم عندي الرجع على حقيقة أونتون اندوكو ما تدعو إلي عن سيد الرهو يا النذر من جنو لمهون محمد النلو بلو عسنتنو اندي درس بل عندي كريكة عندها كريكة مدخون درسا سيناتشو اسلام لاي مدخو راتشان من الواقع يعلنو سايوكونو من الردو سايانبوتو من الردو سايانبوت كمدجن اينا بجوهان البزون اسلامي يتردو تلزون والشاهد من الآية كزيستان قطع من الردو ان فيها اثبات الكلام ان فيها ازيستان قطوس اثبات الكلام لله تعالى لا الله نجد جرندان لو ترقاقتون للناس من بلو حتى يسمع كلام الله كلام الله يا الله نجدر سببا يا الله نجدر الله ينكر الماء نداء كملوا دجمه من ناقين يلن بصوت من دن ينكر الله وأن الذي يتلى وأن الذي يا يتلى يتنبب يالو يتلي كهون يمينب مالسن معلوم كادرقنا يتلي يمينب مالسن يتلى يمينبب وأن الذي يتلى يا يمينبب هو كلام الله يا الله كأنه قرآن ما نسمع يا أيها التنبب يا الله صحابه من دنه كلام الله يا الله نجدنا وقوله يملون قال خناي وقد كان فريق يتوسن بدن نبرة منهم كعيهود يتوسن بدن نبرة إلى الله وقد كان بأرجت نبرة نو فريق منهم كمشرك عيهود يتوسن بدن عائل يهود مالتنو منهم مالت ضمير من ملتو عائل يهود كعيهود يتوسن بدن والفريق فريق إني لو قال اسمه جمع يبلورال سمنو زنبلو سكمت بلورال لا واحدة لهم اللفظي كقالوا سنجولاري اللو كقالوا لا سنجولاري وكام ناس يالو قوم يالو لنستالي اسم الجمع نمي بالو قوم مالت حزب مالتنو عندو نوتاس قوم كملو لي سنجولارو نوتا بتبال نوتا تايشار فقال بنادي اللي دهين اللفظ السابق بجمع تكمل اسمه زنبلو بفلورال فورمي تكمل ترقم من فلورالنا سنجولار جنيه اللو سنجولار اللو ايهن فريق املو سنجولارو من جنو لما استعليه سيرات قبلن بالنكارة سيرات مالت بودينوش مالتن يزانجزي من اللو لهو واحد من اللفظي واحد اللوار يمن فلورالنا يسير قا فلورالي هنا سير قا في الدمر سير قا في الدمر سير قا سيرك هنا سيرك فلورال نو جمع النحال له عنه فريق جل بودين مالتهم زنبلو زنبلو بودين مالتهم في عن يلو مالتهم اسم الجمع البلان بزهنة والفريق وقد كان فريق منهم كالنسو في خوصنة بودينو سنبرو كعيهودو سيس والفريق اسمه جمع يفلورال السمنو لا واحد له عن يلو سنجولار يلو من لفظي كقالوا أنت موتاك عن مسلم ناتي ألوني مثل مالتهم يسمعون إن وقد كان فريق منهم كالنفس يتوسن بدون تنبر يسمعون كلام الله يا الله النجدر يسمونه أي التوراة ما لتم توراة يسمونه ثم يحرفونه كذا يا الزبطة الذي نبروا يلا عدل قوة الذي عدل قوة سلفوا يسمعون كلام الله يا الله النجدر كسموا بهالا من عدل قوة توراة ما لتم ثم يحرفونه كذا يا الزبطة أي تأولونه تأويل ترجم يامت قالوا على غير تأويله لا على ترجم ترجم قال يتأولونه يرد على ملكتن على غير تأويله مرجات بل اللبة ملك ما ترجم بل اللبة يفسرونه على غير تفسيره مالتنا بهنا نجد أمزون يترجموا في ترجموا كما أول هؤلاء استوى بالسولة إنهم كذلك بقى كنفسية شوغار كفلاغوتا شوغارنا كسميتا شوغار بنهيد ملكي ترجموا كمسان يحرفون تحريف مالت يجب آيه ومول ومول أرارجو ما أتم ليهوني كلال الزوال لبت فتلاقي نجري ترجموا تالي رافتهم قوالا لك على كفيت الليلات على مكاك الليلة مستوى بجيش المرض يسمعنا كلام الله يا الله النجر يسمونا التوراة ثم يحرفون الزبطة أن يتأولونه يترجموا على غير تأويله لا لترجموا من بعد ما أقالوا كالتردد بها لا ندق من نجرمه أي فهموا فتعام كجبات أنه كالتردد بها لا وما هذا جنن جزك مهون جار جبتواته من بعد ما أقالوا كالتردد بها لا جبتواته عندما لكي من عندهون جنبت جبتواته كون بلونيك يوم وما هذا يخالفونه جنس الرهوتال على بصيرة اياوك وهم النزي السوات النزي ايهودوش النزي فريقوش يعلمون اياوك سوكو استاساسا لمثالي علماء وشوك عرفت مدهب ومثل مدهبين تجيس مدهب سيفتر خلاف يتلاقي خلافة سرطوال سوات استاساسا له شريعة الله استاساسو جن هم بلوار الله بجي هادنا وهؤلاء الجن الله من دنانتهم من بعد ما عقلوا كالتردد كذبات بهالا من بعد ما عقلوا هيتهموا كالتردد بهالا وما هذا جن كالتردد بهالا يخالفونه يتعرضون على بصيرة فأوك أتجرهم يتعرضون يوقوا وهم يعلمون جزموا يوقون من مستاساتهم يوقوا فهم بلون مستاساتهم لذين علموات لليلوش علموات المسؤسنة لابد الله لا رجل المسؤسن دن الله رحمه الله إلينا المسؤسن يتلاقي ستتها اللبات المتوج انتنا عزيزك لا يكون تنكسر تنستخى الصوال الزلاي ضعي حديث جيلا بزوال الزلاي قل رحمة الله عليه رحمة الله عليه العلي عبد الله الهرني رحمه الله من عن سمه المستوى كون بلو يوطف نجر الله عندنا نبذين لزهن النجر الزرداء اللهم من دمنا ربه الله عالم وهم يعلمون يوقوا أنهم مخطئون ستتنيام هنا الشون يوقوا فيما ذهبوا إليه بهدوبت بتقوازوبت نجر من تحريفه سيعذبوا وتأويله هم بلو كجيرو سيترقونه يهوكونا تك هم بلو هم بلو لمثالي ان الشيخ القبطولي لنسل استوان باستولى ترقونه كهونه من دنس لا رحمة الله عليهم والله بزون جزي ان دنزا هنا توتشو اكي حالا دزو وطرى وهنا يهيد بكنجا انه ان نويج مستاسات هالي ان ابن حاجر مستاسات هالي ما جيلل قلت على جيلل سكاللو درس عندي سو مستاسات كران كران رحمة الله عليه وعلى الناس وهم النزاع يهودوا التفاصيل أنهم مخطئون وهم يعلمون أيوقون أنهم الناس مخطئون التفاصيل مهوناتهم أيوق فيما ذهبوا إليه يهدوا بيت أكهد التفاصيل مهونون أيوق من تحريفه بما ذبحتهم هم دلوا وتأويل سترجمهم هم دلوا هم دلوا راسهم أكهد لما دكت لذين راسهم لما دكت بوهريات العسكريه يقبل سلط الله بسا الوهابية لا نمون وينم بقى مذهب اللي مدجب بسا تعصل من البالو نجر من وقذو نجر مالتنا تعصل من البالو عند كرخي من البالو من مدارفاك الله بسا والله إذا خالف نفس قول شيخي عندي قرآن تكسو حديث تكسو مكسو كني شخ كني أستاذ عبدالله لقار كتجاجة إما منسوخ وإما مؤول ويتنسقل ويملك متعوله مترجم اللبس كنيشه جارس لمن ينيشه قدسنا شوية تطاطم مالا يا حساب ودي الزمن متعطى اللبس عندك زينة بذك على تعصب النسي فتاتون اياوك كده مالك النزي يتوش النزي فريقوش انما الناشو سيبان مفسروش يتلاقي نجرات ربوا النزي فريق اتبال السوش موسى تريسينا يواسيه دو سباوش السوش ناشو تبلوان سبعوتو كبني إسرائيل سمرتوا ينبروا في الله قال الله كماري مري تدرقوا إيهي لتوو سلاسو ورسنا كدرسوا بهالا عن تعمرون الله سيئتو لموسي متأهفو في مدعين لن يؤمن لك حتى نرى الله جهرا أو يسمعون سمعوا صوتا ويدمتوا صمتوا الله لموسى سيان نقروا النسون على النقراتو النسون على النقرم جنسم توتال ننسي لبك ترارو اقدر تدرسو دامنا ومتا دامنا دالا لبكاتو اشتو قبا دامنا هزا قبوارا اشتو قبو سجد عدر دو بجي حسو فيك هزا مبوهالا دمتون سمو يا موسى افعل كذا يا موسى لا تفعل كذا እንደዚህ አካደም እንደዚህ አድር ይሄ ህዝቦች ህግው ይሄ ደም ይሁን ይያለ ሲነግራቸው ሰምተዋል ከሰሙ በኋላ ግን ያ ሙሳ ወይ ቁልቱም ያ ሙሳ ለኑእሚነ ለከ ሐታ ነራላህ ጀህራ ተአከደቱ ሙስተዒቀቱ ወሁም ወአንቱም ተንዙሩ እዛው አና ምንልህም ድምጽ ነው የሰማነው እሱን በአካል ማየት አለብናል እሱን ማየት አለብን ይሄ ረቢ እብኑ አነስ عن اهل العلم ይያለ ብሎ የተናገሩት ነው من بعد اهل العلم ان ذا سوتنا يسمعون كلام الله يا الله النجدر سمتو موسى انساذو سيكلكلو سمتو جن مقرشا لي كهيدو بحالا موسى ملكتو لهذبو سلبن اسرائيل يسادب مان ساميرج يبالو سجي بتام فوتو فاسرتو نبر منال انذي راسو عبروت ينبرو موسى غار ينبرو سوت الله ما اندي غار يلم يالا سمتنا لكو انت لمن دي سترال موسى اندو ممنو سكتتاتو ما استبابل ማስተባበ ይعرفونه ያዘቡ ጀመር ጌታ እንደዛ አይደለም ይሄን ስልኩ የፈለገው ይሄን ነው ይሄን ሲከለከለ የነበረው ይሄን ማለት ነው እንደውም ሄደው እነሱ ሌላ መልእክት ማስተላለፍ ጀመሩ እነዛ ናቸው እነዚህ ፈሪቆቹ ተብሏል والله አለ يسمعون كلام الله اي التوراة ثم يحرفونه والشاهد من الايه الكريمه كذلك تتكبر الشانقه يمنردوا نقل ان فيها اثبات الكلام لله تعالى لا الله نجدر انداله فرجال قلبك اياه وان التوراه توراه راسه من كلامه تعالى يا الله نجدر او يسمعون كلام الله اذا قرشنا يسموت في تفسير ربيع بن انس بالو يسوالو جن يسمعون كلام الله مالك يتنادون يوتدوا اذا يسموتون فيهم الله محق لا يهون خلال يتنو يسمعون كلام الله اي التوراه كما يسمعونه كلام الله هو على وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قران እንደተባለው ሁሉ ድምጹን ይሰማሉ ማለት አይደለም አንድ ምሽሩ እኛም ያላህን ንግግር እንሰማለን መሐመድ ሰዓድ ሲቀራ እዚህ ሶላት ላይ ሲቀራ እንሰማለን የስማኡነ ከላም الله ይባላል በድምጽ ሲሰማ ትንቀራውም ትናየው የሌላ ሰው ይስማ ያላህን ንግግር ካላህ በአላህ ድምጽ ሰማ ነው ማለት ነው ከሌላም ከተሰማየው ስለዚህ የስማኡነ ከላም الله ማለት ያላህን ንግግር እየሰሙ ተውራትን እያነበቡ ሌላም ሰው ሲያነበው እየሰሙ ወደዚህ ነው በጣም ይሄድሽ وان التوراه من كلامه تعالى توراه الله نجدنا عند القران عند القران يا الله نجدنا ولكن التوراه ان انجيل ان زبور هنا نجد اللي جاباتش خلال القران غير يجاب لمن للقران الله قال بالقران ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون اجي لي منن طلقا ايجاباتكم اذا لايكن يتلايي يترزوا خلاتو بدس ان قالوا نعم تولا قال يجمرو يخلال وان اليهود ايهود تحرفوها عذبتوا وغيروا قيروا فيها بذلك بتورات قيروا وبدلوا لواوطوا ياونا حرفوها عذبتوا وغيروا قيروا عندما يمشاتوا ادرجوا الصحف لك انده جننجت معناته عنده منجت يهدو ليلى منجت سيمتا يونا انقط يسكبال يونا نجر اندجا معناته منجطاتوت بتتفقوا قطر الناسو لاي يزال دي دغمو መንግስት ወይንም እዩ መግዛብህር በሚባል ነገር ነው ስልጣን ላይ ሲወጣ የእምነቱን ይዞ ነው የሚወጣው በራሱ ያሻሽሏል የራሱን ስልጣን ለማቆየት ለዛ ያደረጉ ነው ያዘቡ የተጫወቱበት መጽሐፍ ነው ወቀውሉ ተዓላ ያአላህ ቃል ምን ይላል ወቀውሉ ተዓላ ያአላህ ቃል እንዲህ ይላል ሌላ ቦታ ዩሪዱነ ያስባሉ ይፈልጋሉ አዩበድሉ ሊቀይሩ ይፈልጋሉ ከላም አላህ ያአላህ ንግግር ሊቀይሩት ይፈልጋሉ ቁል በላቸው መሐመድ لن تتبعونا اتتكلون من بفتكم كذلكم اهون اندالكواتشو اندزيهاتشو قال الله الله بلوال من قبلو كهم بفت اندزيهون يالو كفا اندائي كتلواتشو تبليمان اتتكلون بلق اتتكلون كنان يريدون يفلقالو انما عين مخلفون ودهو لا يكرو من الاعراب كعرب كزلانو شمالتنو اعرابو تشيو ميبانو يجتر يسووشناتو يجتروا شمالتنو عرب المخلفون من الاعراب كعربوتس كاعرابوتو ودوها لا يقروت الذين اختاروا المقامه مقويتن مقمتن يمرطوت في اهلهم بيتسباچو وشغلهم بسراچو لاي وتركوا المسيره غزون ديالوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسولو غير سايغوازو يقروت متى حين خرج عن الحديبيه يهوديبيا غزي نبيو صحابوتاچون يزو كمدينه ود مكه فيهدو يتوسنوت اعرابوت ان هيدن بلاو نبر በስድስተኛው ዓመት ነው የተካሄደው የበድር ጦርነት የኡሁድ ጦርነት የአህዛብ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ይሄን ያደረጉት ነው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም በስድስተኛው ዓመት ለስድስተኛው አመት ነብዩ የተወሰኑ ሰሃቦቻቸውን ወደ 313 14 ይዘው በሄዱ ጊዜ እንዲህ ብለው ወደ ኋላ የቀሩ ሰዎች አሉ። ለክ ነብዩ ሁዴቢያ ላይ አትገባም በምንም አይነት መልኩ አናስገባህም መካማ አትገባም ላተቁሉ العرب دخل محمد وصحبته عنوا محمد እና ተከታዮቹ እኮ በኃይል ተሰው ገቡ ተብለን አንወቀፍምኛ ቁረይሽ አንደፈርም አትገባም ተመለሳባችሁ ለከታይ ትገባለህ ድምብሩ አትገባም ማሉ ነብዩ ተመለሱ ከሁዴቢያ የሁዴቢያ ስምነት መባይ ታውቃል ብዙ ድርድር አድርገዋል የዛን ጊዜ ሲመለሱ አንተ መሐመድ ብሏቸው አላህ እዚህ መዲና ውስጥ የቀሩ ሰዎች አሉ አንተ ሁዴቢያ ስትሄድ ያልሄዱ ሰዎች አሉ አቅም ያላቸው ሄዱ እንዴ አሁን ከዚህ ከሄደ በሰባተኛው አመት ቀጣያነት ማን ላይ ዝነት ኸይበር ላይ ዝነት ኸይበር ላይ የምታገኘው ገኒማ ለነማን መሆን አለበት ለሁዴቢያ ሰዎች መሆን አለበት እነዛ ሰዎች እንዳይከተሉ እዛ ያልሄዱ ሁዴቢያ ያልሄዱ ታላላ ያንን ቃል يريدون يفلقوا اي بدلوا لقيروا كلام الله يا الله النجدر الله انه استنى قل بلاكم لن تتبعونا اتتكلون كذلكم اندزي اهون اندالقاتوا قال الله الله واستنى من قبل قام بك بلوا الله يريدون يفلقوا انما الناسوا لمونوا اي المخلفون من الاعراب كعرب وسودها لا يقرتناكوا كبقريوش يسوي الذين انذي اعرابوت اختاروا المقامة مقويتن مكمتن مرتو في آلهم يتسبو التاكتوز وشغلهم بسراتو لي بيزينتن مرتو وتركوا المسيرة مقوازن تو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملاك تيناقا نكي حين خرج عن الهديبية بهديبية آمت نبي يبوتو جزي النجي سوت من يفلق قالو أي يبدلوا كلام الله يا الله النجي قل لنك أي يفلق قالو أنك كتل عالم عادتك كتلين أرنه من يمتق عادتيرو አላህ እንደዚህ ነው ስለ በቃ ከዳሌኩም قال الله منك ከዳሌኩም قال الله منك አይበድሉ كلام الله الله እንደዚህ ሊቀይሩ ፈልጋሉ አይغيروا كلام الله ያአላህ እንደዚህ ውሳኔ ለመቀየር ፈልጋሉ الذي وعد الله به الله قال የገባውን اهل الهديبية لهديبية ሰዎች خاصة ለነሱ ብቻ قال ገብቶላቸው ነበር በምን بغنيمة خيبر የኸይበርን ምርኮ እንዲከፋፈሉ ለሁዴቢያ ሰዎች ብቻ ነበር የተፈቀደው እነዛን ከተከራለን ሲሉ አአ ቁል በላቸው ለን ተተቢዑና ፈጽሙ አትከተሉን እንበላቸው ለን ተተቢዑና አትከተሉን አዛነስ ይሁን አትከተሉን ነፍይ ነው ሲማአንነን ስንተረጉም ግን በክልከላ ነው የምንተረጉመው ለን ማለት ነፍይ ነው የነህ ያደለ ላ ተተቢዑና ነው ነፍይ አትከተሉን ለማለት ላና ነህይ ለን ግን ነፍይ ነው ነፍይ ቢማአንነን ነው የምንተረጉመው ገባችሁ ለን ተተቢዑና አትከተሉንም እናንተ አትከተሉንም አትችሉ ምንም አቅም የላችሁ ማለት ሳይሆን እንዳትከተሉ ማለት ነው ነፍ ይብማና አንነህይ ነው የምንተረጉመው ገባችሁ ነህይ ማለት ከልከላ የከልከላ ሲጋ የራስን የቻለ ቋንቋ አለው ሲደባ ምንድነው መከለከያ ላ ተድኹል ላ ተኽሩጅ ላ ተዝሀብ ላ ላ ላ ላ ነህይ መከለከያ ለን ግን አያደርግም ነገር ነው ነፍና ነህይ ይለያያል ግን ነፍይ ሆኖ በክልከላ ነው የምንተረጉመው ለን ተተቢዑና አትከተሉንም በፍጹም አንፈቅድላችሁ ማለት ነው እንጂ አቅም የላችሁም ይሄን ምንም ሀዛ ነፍዩ ነፍይ ነው ፊማአንነህ በክልከላ ነው የምንተረጉመው አይላ ተተቢዑና አትከተሉን አንፈልግም አትከተሉ አረ እንከተል አአ አትከተሉ ለምን ከዳሊኩም قال الله من قبل الله እንደዚህ ብሎ ነው ያሰለ አትሪዱና አንተበድሉ كلام الله يا الله ንግግ ምትቀይሩ ትፈልጋላችሁ ሆነ كذلكم اهون እንዳልኳችሁ قال الله من قبل كون بذلك الله واستنى منين واستنى اي وعد الله على الهديبيه لهديبيه سوت قال جبتولاتوال ان غنيمه خيبر يا خيبر غنيمه يا خيبر مركو لهم خاصه للناس بتنا خيبر معنات يبلصجت يا يهودي سفر كتمه نبرت ذو مدينه كامل متكين ثاني تقطعتر كذا بحال غنيمه تكفصل صعبه كله والشاهد من الآيات الكريمة كذلك تكبر الشانكات من الرداء أن فيها إثبات الكلام لله لا الله نقدر ترقاب جوال وإثبات القول له الله اندمني كذلك قال الله من قبل قال الله اندمني وأن الله سبحانه جيتاتين يتكلم يناقرال ويقول يلا متى شاء بفلق جيجي متى شاء إذا شاء بفلق تايم إذا شاء في فلق خلصة نفسه إذا أنا متى جيجي جيجي كيف يقول وانه نذر لا يجوز اي لا يجوز تبديل كلامي يسن نغير متغير اياسفلغم سبحانه اي تشال لا يجوز اي تشال تبدلوا كلامي السنة بالدير مكيّر سبحانه قرأت التقبّون جيتاتهم بل يجلوا العملوا به عنده مسرات وجبال واتباعه مكتب عند التمكّر الكتب لا بد قصار الكون عاي عند الزهر بكي عند الزكونه عند الزهونه عند الزكونه يسولي بإزرائك يسولي هريب عمل مبلغ أجور سمون لمسرات أجور هجاب لمسة أجور سري لا مسرزم أجور أجور أجور أجور إجان داندو محرمات من ورائه أجور أجور بإزرائك الكون مثلكم عيسى سلم بس يا الله إن جدير ما كير عيسى سلم وقوله الله بالوال بالوال والسنوال عزال بك من نجد وقوله يا الله قال إن ذي لا وتلو ما أوحي إليك وتلو أنبت ما أوحي إليك ودان في تلاكون رأي أنبت وتلو أنبت ما أوحي إليك ودان في تلاكون رأي أنبت أمر الله الله عزز نبيه نبي عززاته من انجادركو أجوابيب عندك أبتلو عندك أنو فكتاين لتن دادرقو على تلاوة الكتاب قرآن بمقرات لي الموحى إليه ودستاكش يتلاكون مالتنو موحى إليه يتلاكون قرآن عندك أرو فكتاين لتنو أجوابيب مالت من مالتنو مواضبة مواضبة مالت كتاين لتيالو مالتنو أجوابيب فكتاين لتن دادرق على تلاوة الكتاب قرآن بمان دبلي سناتن دنوراتو الموحى إليه ودستاكش يتلاكون قرآن بمقرات عندك أبتلو والوحي وحي مالت هو الإعلام ما فوق مالتنا بسرعة بفتنة وخطاء جبك أن نصور بهنا ملكه يمي الدرج ملكتنا رأي لفل فامارنا رأي النبس مالتنا بفتنة لنا بسرعة وخطاء يمي الدرج ما فوق وحي البلد وعي فتنة بعلو ملكه فتنة بعلو ملكنا جبك صور بهنا ملكه جلت أنواري وحي كأنسسة كانت نوش وحي مثالها لكاري إلى النحل نحل وحي تسكتها إن بزهر الجسرين بزهر الجسرين بزهر الجسرين بزهر الجسرين النظر وخلا للم بقى بسرعة وخصائب يكتسبت ملك سنة بس دوق أطلطف مارون بزهر الجامع مسرات مدام لبات سيطان منهم وحي لغوم يلغوم على سنة وله لوحي كيفيات مذكورة كيفيات التالت مذكورة يتنذكروا يتقصوا يتزرزروا هنو كيف يجاوتون يفعلوا في كتب أصول التفسير أصول التفسير من أهفوش يتزرزروا عليه وحي بمن عينة ملكم دمينة نبي الله عليه الصلاة والسلام وحي لكم دمينة أباسه بمن عينة ملكم وحي ما لا تبدأ لهنا في مذكورة توصل تزرزروا في كتب أصول التفسير أصول التفسير يتفسير نسرتاوي هدقوش إن لو كتاب لي تزرزروا بلزا ذو أصول التفسير وصلوا نسل أي كنية من كتاب ربك وتلو عمد ما أوحي إليك ودانت يتلاك لهن رأي عمد عمد يالكتونه من كتاب ربك كجيته من أهل بيان ينجلت أنه للذي لذى أوحي إليك ودنبي يلتور ردو يستدرق مع ذراريانه لا مبدل كياري اللم بفت لكلماتي يجيتاك منك عليه السنة بقري منك أجر ما نملم عمد أي لا مغير لها منك أجرات اللم ولا محرفة يمني الزبن منهم ولا مزيلة يمني أصدد منهم لا فتح يمني الله تعالى والشاهد من الآية كانت أقوم من الرد إثبات الكلمات لله تعالى الله اندمنا قرنا نقول قرن دال لو تملكتنا لبزي القرآن آية نقرن دال لا مبدلة لكلماته لو سرقتنا قرماته وقوله يمني لو قال إن هذا القرآن إيه قرآن يقص يترك على بني إسرائيل بني إسرائيل سلي يتلاي سركان يا كربان وهم النسو بني إسرائيل حاملة التوراة يتوراة تشكانيوش نبر والإنجيل يإنجيل تشكانيوش يزبالا درا نبر قرآن إن هذا القرآن القرآن يقص يزرزر لتركان للنقران على بني إسرائيل فبني إسرائيل سلي بجونة جرن يا كربان إسك أسوى الملك وهم بني إسرائيل يسرائيل لجوش حاملة التوراة يتوراة تشكانيوش بالادرا وشناسه والإنجيل يإنجيل بالادرا نبر عيهودوشم نصارى وشم ولتن بني إسرائيل ناسه ولتن بني إسرائيل ناسه الذين اتبعوا موسى موسى انتكتلنا للمنود عيهودوش ناسه عيسى انتكتلنا للمنود نصارى وشناسه هلهم قل عيان بزر ناسه بني إسرائيل ويناسه النبي سوت إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حاملة التوراة والإنجيل بالنسبة للتلاعي ملك تحصل على القرآن أكثر الذي بتعام بزوني نجر أسوال هم في يختلفون في الجات أبتي نبرون نجر قرآن سنتوى بزوي ترك الله أسوال الناس في الجات أبتي نبرون أكثر الذي بزون هم